الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وبدعه ضلاله لضلاله في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق لإيضاح نظم أسئلة المسالك مع شرحه زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند التنبيهات و الزيادات التي ذكرها الشارح، حيث قال رحمه الله: تنبيه، الكاكاو الذي يعرف في بعض الأماكن بفستق العيد هكذا مكتوب، وقيل إن اسمه فستق العبيد، ويعرف أيضا فول سوداني، هذا هو معروف عندنا، ويسمى أيضا فول الأرض، ولم يرد لهذا النبات اسمه في الكتب العربية القديمة من معاجم وكتب طبية وغيرها، ويقال إن أصله من أمريكا ثم انتقل إلى أوروبا في آسيا في إفريقيا وغيرها، وأنه يستخرج منه زيت معروف بزيت الكاكاو، الكاوكاو عفوا، أنا قلت الكاكاو، هو الكاوكاو، نعم، زيت الكاوكاو، ويتساوى في القيمة الغذائية مع أكثر الزيوت الأخرى، هل هو، ما أدري هل هو زيت الفول المعروف أو على كل حال، قال: ويتفوق على بعضها تفوقا كبيرا، وقد كنت أبحث عن الزكاة فيه منذ زمن طويل، كنت سألت شيخنا عن ذلك فقال لي مرة هو حدث بعد انعقاد الإجماع فلا زكاة فيه، مرة قال لي يمكن أن تقاس على البسيلة أو القطاني، وذكر لي بيتين نسيتهما، والمفهوم أن من قاسهما على ما ذكر كمن قاس الخرطال على الشعير، ولم يبق لي من البيتين إلا قوله: لأن قنون الإمام قاس على الشعير خرطالا وما أسى، ما أدري هكذا. قال: ثم بعد ذلك سألت عنها العلامة الشيخ السيد محمد بن بادي، من بين مسائل كنت سألته عنها ففي هذه المسألة قال: وأما قولك، ما قولكم في الحب المعروف الكاوكاو، هل تجب فيه الزكاة لكونه جامع لشرطي الزكاة وهما الاقتيات والادخار، هو حادث بعد انعقاد الإجماع وحينئذ فلا زكاة فيه؟ فالجواب والله الموفق للصواب أن الكاوكاو إن كان هو المسمى عند أهل القبلة بقرت وبلساننا ماتقا أو ماتقا ما أدري كيف، فالذي يتقدم لنا في الدرس أنه من القطاني، وأن فيه الزكاة، والقطاني أكثر المفسرين يحدونها بأنها ما له غلاف، والكاوكاو المذكور كذلك مع أنه مقتات مدخر، وأكثر ومن تتبع عدا حصرها فيما هو مذكور في هذا البيت: الفول واللوبيا وحمص ترمس كذا البسيلة ترمس كذا البسيلة والجلبان والعدس، ولا أدري هل كاوكاو من أجناس ذلك أو لا لجهلي لها كلا إذ أو كلا إذ ليست بأرضي. وزاد بعضهم كما في الخرشي والعدوي وغيرهما الجلجلان وحب الفجل، ورد عليه بأنها من ذوات الزيوت، وعبارة المواق عند قول خليل: وتضم القطاني من المدونة، قال مالك: القطاني كلها الفول والعدس والحمص والجلبان واللوبيا، وما ثبتت معرفته عند الناس من القطاني فإنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. ابن يونس: البسيلة من القطاني، الباجي: البسيرة الكرسنة، كرسنة وكذا انتهى. وفي ما أدري في سنتي ولا إيش هذه الحطاب ما نصه. زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني: الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني انتهى. يعني كأن ليس فيه حصرا للقطاني في أصناف معينة، وإنما ضابط. قال: فترى إشارتهما إلى أن ما ثبت معرفته عند الناس وعندي أن المراد بهم أهل الفلاحة أنه من القطاني فحكمه وحكمها، وأهل الفلاحة هم المعنيون بمعرفة تفاصيل هذه الأشياء، فمعرفة التفاصيل راجعة إليهم، وكثير من الشراح لا يعرفون إلا بما له غلاف، لأنه أجمع الحدود لها، ونص على أن الأرز ليس منها ولو كان له غلاف، وعده أهل اللغة منها. قال: في المصباح ما يدخل في البيت من الحبوب ويقيم زمانا، قطنية بكسر أو قطنية بكسر القاف على النسبة، لأن على النسبة يشعر بضم بتشديد الياء، وضم القاف قطنية، قال لغة. وفي التهذيب: القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس الباقلة واللوبيا والحمص والأرز وليس القمح والشعير من القطاني. تقدم أنهم نصوا على أن الأرز ليس منها في حكم الضم على الجنسية ولو عده أهل اللغة منها. وقد ظهر لك مما تقدم أن الذي كنا نحفظه في الدرس أن الكاوكاو من القطنية التي فيها الزكاة ويضم بعضها إلى بعض. وظهر لك اختلاف العلماء في التعبير عنها. وظهر لك قول بعضهم إنما ثبت عند الناس أنه من القطنية غير ما عده فهو منها. وعندي أن المراد بهم أهل الفلاح ومن المسلمين وغيرهم. وأما نحن فإننا جاهلون لأعيانها فضلا عن تفاصيلها. وأنتم أهل القصور هكذا أعلم منا بمثل هذا إذ شاهدتموه أو شاهدتم بعضه في أرضكم. وفقنا الله وإياكم. الله أعلم وأحكم. انتهى كلام الشيخ محمد بن بادي. ومن جنون على حاشية الرهوني قلت قال الشيخ مس علو المسناوي أو كذا تجب الزكاة أيضا في أرقان الكائن بسوس فإنه من ذوات الزيوت بل زيت عندهم أغلب في الاقتيات من زيت الزيتون. وقد سئل ابن محسود فأجاب بأنه بمنزلة الزيتون فإذا جمع منه نصاب من أرض زكاه. قال وإن جمع من الصحاري فلا زكاة فيه. انظر نوازل الزيات فقد ذكر فيها فتوى ابن محسود هذه لأنه عبر عن الحب المذكور بالعرجال والظاهر أنه لا يحسب قشره الأعلى والأسفل. انتهى منه باختصار. قلت والذي يتمخض لنا مما تقدم أن الكاوكاو من الحبوب التي تجب فيها الزكاة لأنه يمثل هكذا مكتوب الحبوب في الاقتيات والادخار أو يمثل أو كذا يعني يشبهها لعله يقصد في الاقتيات والادخار وذوي الزيوت في الزيت. يعني يبدو أن الله أعلم أن الأصل أن الحصر لأن الحصر هذا ليس معتمدا على نص فبالتالي الأفضل اتباع الضوابط يعني ضابط معين يدخل فيه كل ما يندرج تحته. لكن مع أن العلماء اختلفوا يعني في بعض ما يجب فيه الزكاة وما لا يجب وقد ذكرنا طرفا من اختلافهم في الدرس الماضي. طيب قال الشارح تنبيه الحب ذو الزيت تخرج الزكاة من زيته يعني بعد أن يعصر كذا يخرج منه العشر أو نصف العشر. قال في المدونة والزيتون وحب الفجل يؤخذ من زيته وكذلك الجلجلان فإن كل قوم لا يعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حبا هكذا فإن كل لعلها الصواب العبارة فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان الجلجلان سبق معنا فيما أحسب أنه السمسم وإنما يبيعونه حبا للزيت فأرجو إذا أخذ من حبي أن يكون خفيفا يعني الأصل فيه عندهم من الزيت وإن أخذ من الحب فعسى أن يجزئ كذا. قال فنصف عشر قال الناظم رحمه الله فنصف عشر إن سقي بالكلفة أو لا فعشر أو هما بالنسبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه في البخاري وفي مسلم من حديثين يعني مختلفين حديث ابن عمر وأظن حديث جابر أن ما معناه أن الخارج من الأرض إن سقي بكلفة وبمجهود وكذا فإنه فيه نصف العشر. وأما إذا سقي بالمطر أو كان يشرب بعروقه وكذا فإن هذا لأن النعمة فيه أتم وأعظم يكون فيه العشر يعني طبعا قال فيه العشر وأما أتم وأعظم هذا يعني استنباط من العلماء عن يعني بحث عن المناسبة. طيب فإن كان يسقى أحيانا بكلفة وطبعا يدخل في حكمه الآن الماكينات الكهربائية وكذا تعتبر كلفة. طيب إذا كان يسقى أحيانا مثلا في بعض السنة بالمطر وفي بعض السنة مثلا ينقطع المطر فيضطرون لسقيه بالماكينات أو بالحيوانات والسواقي والدواليب وإلى غير ذلك فقال لك بالنسبة على حسب نسبته. مثلا إذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة يصير فيه 7.5% لأنها وسط بين 5% و10%. قال يعني أن المأخوذ من النصاب يختلف باختلاف السقي فنصف عشر إن سقي بالكلفة أي بالمشقة كالدواليب والدلاء أو لا أي ما سقي بغير مشقة كالذي يسقى بماء المطر أو بالبعل بعل يعني بعروقه يشرب أو بالعيون والفقاقير يعني أشياء مثلا طبيعية ما يصل إليه فلا يحتاج إلى مجهود زائد فعشر كامل. ولو اشترى السيح ممن نزل بأرضه السيح يعني كأنها أرض يصل إليها الماء بطريقة معينة ويأخذ منها بطريقة وأنفق عليه. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. قول أوهما بالنسبة أي وإن سقي بهما فعلى حكميهما حيث تساويا أو تقاربا، فيأخذ العشر مما سقي بلا كلفة ونصفه من ذي الآلة، وإن سقي بأحدهما أكثر فقيل الحكم للأكثر ويلغى الأقل، وقيل لا تبعية وتعتبر القسمة. يعني قيل ننظر إلى الأكثر فقط ولا ننظر إلى الأقل، وقيل ننظر إلى النسبة. قال خليل وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف؟ وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة أو الأكثر سقيا وإن قلت مدته؟ خلاف. والأظهر الثاني اللي هو الأكثر سقيا وإن قلت مدته، لأن الشارع أناط العشر ونصفه بالسقي بالآلة وغيرها، إلا أن بعضهم رجح الأول ولا وجه له. قال في الفتوحات فائدة: لا زكاة في الفواكه كالتفاح والمشماش، هكذا مكتوب، والتين والرمان، وكذا لا زكاة في الخضر كالخس والقصب والسلق والملوخية والبامية والقرع والقثاء والبطيخ نحو ذلك. ما أدري هل البطيخ يعتبر خضار مثلا. كذا لا زكاة في اللوز والجوز والكتان وبذره. هذه الأشياء كل ما لا يقتات ولا يدخر عند المالكية ليس فيه الزكاة، وعند الجمهور كما ذكرنا خلافا للحنفية. هناك أشياء اختلفوا فيها مثل العسل مثل كذا، هذا ما تعرض له هنا. ثم انتقل يتكلم على زكاة العين الذهب والفضة، فقال يمكن أن نأخذ بعضا يعني منه. مثلا قال 20 دينارا نصاب الذهب أو 100 درهم ورق، نعم، أو 100 درهم ورق فحسبي، أو منه ما يصرف كل عشر منها بدينار. وأهل العصر قد حرروا مضروب كل الذهب بمصرنا كالبندق والمغرب 20 مع 3 ونصف ونصف سبع عشر ذا أو صنفي، وورقنا بالكلب والريال 22 وربع تالي، وهي 80 و5 مع 100 درهم مع خمسة أو درهم مع 5 أثمان، هي يخرج ربع العشر في الصنفين والحول شرط وانتفاء الدين. يعني الآن يتكلم لنا رحمه الله عن زكاة العين بعد أن فرغ من مما أراد ذكره مما يتعلق بزكاة النعم وزكاة الخدم من الأرض، انتقل للنوع الثالث ولن يتكلم عن النوع الرابع الذي هو عروض التجارة، وإنما سيقتصر على هذا، ثم ينتقل إلى مسائل أخرى مثل مثلا ما يتعلق بمصارف الزكاة وبعض المسائل. وجاز ورق في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس. نعم فاجتبي. قال أولا بدأ بالنصاب، قال لك النصاب 20 دينارا ومثقالا في الذهب، وهذا قال العلماء يساوي 85 غراما تقريبا من الذهب، هذا هو نصاب الذهب. وهذا الذهب المقصود عند الجمهور به الذهب غير الحلي، وإنما ذهب مثلا من الدنانير مثلا، أو ذهب مدخر أو كذا للعاقبة مثلا أو كذا. أما إذا كان ذهبا حليا فإنه عند الجمهور لا زكاة فيه، زكاة الحلي يعني ليست واجبة عند الجمهور خلافا للحنفية. أو 200 درهم يعني ما يعادل قال العلماء 595 غراما من الفضة، يعني 600 إلا 5. ورق هو يعني يقصد به الفضة فاحسب. أو منهما بمعنى أن المالكية يرون أنك إذا كان عندك جزء من النصاب مثلا نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة، فإنك تجمع بعضها إلى بعض وتكون عليك الزكاة، وأحسبه مذهب الحنابلة أيضا. ويبدو والله أعلم أنه هو الأرجح، وقد رجحه بعض مشايخنا خلافا للشيخ ابن عثيمين وغيره الذي قال هذا كل جنس. على كل حتى لو كان مثلا في القديم الذهب والفضة، لأن منافعهما نوعا ما مختلفة شيئا ما يعني بينهما تفاوت، لكن هذا يعني القول فيه إشكال يعني من جهة أن النقد أيضا مثلا ماذا سنقول فيه إذا واحد عنده دولارات مثلا، مع أنه أجناس مختلفة بدليل يعني جواز التفاضل بينها، فهل نجمعه بعض إلى بعض أو لا؟ لو واحد عنده النصاب إلا دولار ونصاب إلا جنيه استرليني ونصاب إلا ريال ونصاب إلا درهم، هل نقول هذا ليس عليه زكاة لأنه ناقص هنا درهم وهنا ريال وكذا ولا يضم بعضها إلى بعض؟ هذا بعيد جدا في رأيي. وأيضا كذلك الدراهم والدنانير المضروبة، نعم لو كانت غير مضروبة يعني ربما تحتمل، أما إذا كانت مضروبة فالدراهم تتحول إلى دنانير والدنانير إلى دراهم، والمقصود أنها أثمان للأشياء، فيبعد عدم ضم جمع بعضها إلى بعض، لأن المقصود أنه غني يعني. فكيف نقول إذا كان عنده 200 درهم تجب عليه الزكاة، وإذا كان عنده 199 درهما ومثلا 19 دينارا من الذهب لا زكاة عليه، مع أن هذا أغنى من الأول بكثير. فإن قيل يرد على هذا أنصبة الحرث مثلا، ففيها نفس الإشكال، كيف نقول مثلا؟ نقول لكن هذه ليس المقصود منها واحدا تماما مثل هذا، هذا واحد تماما يعني، الدراهم والدنانير إنما هي وسائل ليست منظور لذاتها، والله أعلم. وهذا هو الأحوط يعني، أيضا يتأيد بأن هذا هو الأحوط. يصرف كل عشر منها بدينار، يعني قال لك الصرف، صرف الدينار بالدراهم في باب الزكاة، الدرهم يساوي 10، ولهذا 200 درهم تساوي 20 دينارا، وهذا يختلف من باب إلى باب. ففي بعض الأبواب يكون الزكاة مثل باب الزكاة يساوي الدينار يساوي 10، وفي بعض الأبواب الدينار يساوي 12 مثل باب الجزية، فيقولون 1000 دينار أو 12 ألف، عفوا ليس الجزية، باب الدية، فيقولون إيش 1000 دينار أو 12 ألف درهم. وهناك بيت يعني جمعها، وأيضا في السرقة والنكاح واليمين كلهم يقولون ربع دينار أي 3 دراهم، يمين في القضاء كلها، هذه كل الأبواب. وأما غيرها مثلا مثل البيع وكذا فيكون على حسب صرف العصر يعني، على حسب. فالآن مثلا الذهب والفضة افترق جدا الفرق بينهما، ليس مثل القديم. وثم ذكر أن أهل عصره ويعزون هذا إلى رجل كان يقال له العلامة الذهبي أو كذا في زمنه، حرر مضروبة يعني العملات يعني في عصرهم وفي مصرهم مثل ما يسمى عندهم بالبندقي والمغربي، وذكر والكلبي والريالي، ذكر تحرير ذلك عندهم في زمانهم، وهذا لا يهمنا كثيرا لأنه يعني قد يكون انقرض الآن. ثم قال يخرج ربع العشر في الصنفين، الآن النسبة التي تخرج ما هي؟ ربع العشر، أي جزء من 40 جزءا، وهذا سهل جدا. إذا أردت زكاة العين وكذلك ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية وعروض التجارة فهي 1/40، وبالتالي اقسم على 40، فزكاة 40 ألفا مثلا، زكاة 40 ألفا 1000، وهكذا اقسم على 40 يخرج لك الزكاة في الصنفين ذهب والفضة الدراهم والدنانير. والحول شرط وانتفاء الدين، قال لك ويشترط في هذا أن يحول عليه الحول كما هو معروف سنة مثلا وهي باقية لم تذهب، وانتفاء الدين. أما إذا كان عليه دين فإنه لا زكاة عليه، فمثلا إذا كان إنسان عنده 250 درهم لكن عليه دين 70 درهما، فهذا في الحقيقة كان عنده 180 فلا زكاة عليه، هذا هو المعروف في المذاهب. وبعض العلم لا سيما من المعاصرين أيضا تبعا لبعض المتقدمين ينازعون في ذلك، يقولون الدين لا يسقط الزكاة، والمالكية عندهم يسقطها في الأموال الباطنة مثل هذا الذهب والدراهم والدنانير دون الظاهرة. ولهذا لو تلاحظون ما ذكر هذا في زكاة النعم ولا زكاة خارج من الأرض، وهذا أيضا له وجهه، الله أعلم. طيب نقرأ ما تيسر من الشرح ويمكن أن ندع الباقي. قال قوله 20 دينارا نصاب الذهب، يريد أن نصاب الذهب 20 دينارا شرعيا، ووزن الدينار 72 حبة لعله من الشعير، وعليه فمجموع النصاب 1440 حبة من متوسط الشعير، هذا هو. فإذا بلغ الذهب من الدنانير 20 دينار، انظر إلى الفقهاء كيف اهتموا بضبط شعائر الدين لهذه الدرجة، قلهم من متوسط الشعير وكذا، وأحيانا يقول مقطوع الطرفين لهذه الدرجة 1000 حبة و400 حبة، كل هذا تحريرا وحفاظا على شعائر الله عز وجل، فجزاهم الله خير الجزاء عن أهل الإسلام. قال فإذا بلغ الذهب من الدنانير 20 دينارا وجبت فيه الزكاة، وتجب أيضا فيما زاد على 20 ولو قل، لأنه لا وقص في العين كالحرث. قد سبق لنا هذا، الوقص أو الوقص خاص بزكاة النعم، قيل بتحريك القاف وبتسكينها، وسواء في ذلك المسكوكة وغير المسكوكة يعني المضروبة وغيرها كنقار الذهب والتبر هذه أشياء ليست مضروبة يعني، ومع ذلك هي في سواء فيها وجوب الزكاة ويعتبر تجب فيها الزكاة. ويعتبر في الدنانير المسكوكة هذا العدد ولو كانت مغشوشة ببعض النحاس أو ناقصة في الوزن نقصا كحبة أو حبتين إن راجت في التعامل كرواجل كاملة أو الخالصة من الغش. إذا كان عندنا 20 دينارا ولكنها ناقصة قليلا في الوزن أو مخلوطة بشيء آخر غير الذهب كنحاس لكن كان يسيرا، قال لك ولكنها تروج نفس الرواجل كاملة فإنها نفس النصاب ونفس النسبة ونفس أو الخالصة كم نعم نعم قال وترج رواج إن راجت في التعامل كرواجل كاملة أو الخالصة من الغش. فإن لم ترج يعني كانت لا تمشي نفس بنفس الطريقة الكاملة بأن نقص صرف عن صرف الكاملة أو الخالصة كمل النقص في الناقصة، يعني خلاص يحذف مثلا الزائد من النحاس أو كذا وحسب الخالص من المغشوش على تقدير التصفية في المضافة، فإن بلغ نصابا زكية وإلا فلا. أما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي، لأن هذا في الحقيقة 10 يعني حتى يكمل النصاب بأن تبلغ نعم بأن تبلغ 40 منها. وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا الزكاة فيها قطعا وإن لم ترج، ولا يعقل فيها خلوص إن ليست فيها دخيل حتى تخلص منه خلافا للخرشي. قال الخليل أو نقصت وبرداءة أصل أو بإضافة وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص. أو 200 درهم ورق أي فضة فحسبي، يعني أن النصاب في الفضة 200 درهم وزن الدرهم 50 حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط، وإن زاد على ذلك في بحسابه، يعني حتى لو زاد 21 مثلا نأخذ من هذا الدينار الزائد في الذهب ربع عشري، وكذلك الدراهم كذلك نأخذ مثلا إذا زادت مثلا ولو بنسبة يسيرة نأخذ منها بالنسبة، فليس هناك وقص في الإيش في هذا، كما أنه لا وقص أيضا في الخارج من الأرض. الوقص خاص بزكاة الأنعام أو منهما، قال لك أي ويحصل النصاب منهما الذهب والفضة كعشرة دنانير ومائة درهم. لكن قال المالكية يقولون بالجزء. ما معنى بالجزء؟ معناها لا تحسبها بالقيمة بل بالنسبة. مثلا هنا عندك نصف النصاب وهنا نصف النصاب، هنا ثلث النصاب وهنا ثلثان النصاب أو أكثر، فهنا تجب هكذا بالنسبة يعني. قال أو 5 دنانير ومائة وخمسين درهما يصرف كل عشر دراهم منها أي من الفضة بدينار من الذهب. وإلى ما وقع من التغيير في الصرف في عصر الناظم أشار بقول أهل العصر يريد الزمن الذي جمعه مع العلماء الذين قاموا بتحرير جديد في الصرف حسب ما آل إليه في زمنهم، قد حرروا أي ضبطوا بعملية حسابية مضروبة كل الذهب المسكوك من الذهب هو العملة الموجودة آنذاك بمصر، لا يحتمل أن يكون يريد به مصر العتيق التي يوجد فيها جامع عمرو أو مصر الجديد يعني بها القاهرة، وهي هذا الوقت هي عاصمة لكل مصر العربية، وحسب ما يوجد في الشارح وفي مصباح السالك وفي تقرير البرقوقي أن هذا التحرير قام بتحقيقه العلامة الذهبي 56 و200 ألف للهجرة، حيث حرر أن نصاب الذهب في هذا التاريخ من الجنيه المصري 11 جنيها و7 أثمان ومن الفرنجي 12 وثمن ومن التركي المجيدي 13 وربع، وبقية التفاصيل توجد في المصادر المتقدمة فلا نطيل بها. وقد مضى على هذا التاريخ قرن ونصف بالضبط، قد تغيرت الأمور وتغيرت العملات مع تغير الدول، وبالتالي لا فائدة كبيرة الآن لنا نحن في إيضاح هذا. كالبندقي والمغربي، يعني أن الذهبي قد حرر النقود التي كانت توجد بمصر ومنها ما كان يعرف بالبندقي، قد يكون هذا نسبة إلى البندقية التي في إيطاليا مثلا ينظر في هذا، لأن هذه الدولة كان بينها وبين الدولة العثمانية بعض التعاملات، وكان النصاب فيها آنذاك 25 ونصفا ومنها ما يعرف بالمغربي، وكان صرفه آنذاك نعم في ذلك الزمان خمسة وعشرين نصفا ومنها ما يعرف بالمغرب، كان صرفه آنذاك 23 ونصفا ونصف 27 كما قال 20 مع 3 ونصف ونصف 27 ذا أو صنف ورقنا وبعضهم يقول وصني في ما أدري هل هذا عنده أصل أو لا، وورقنا أي الفضة، يعني أن النصاب في ذلك الذهب من الفضة بالدرهم، هذا بعد أن انتهى من الذهب شرع في الفضة المعروف بالكلب والريالي عشرون واثنان وربع تالي وزنا لا صرفا، وهي ثمانون وخمس وخمس وخمس نعم مع وخمس نعم مع مئة درهم مع خمسة أثمان، هي يعني أن 22 وربعا تساوي 85 درهما و105 أثمان من الدرهم. ولم يتعرض المصنف لأوراق البنكنوت. البنكنوت هذا هي الأوراق النقدية. هذا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة ونرجعها إن شاء الله الدرس القادم حتى يعني نتكلم عليها بصورة أوضح إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.